بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 15 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، وقد بلغنا وإياكم إلى باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه 3 وتمضمض 3 فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق 3 وغسل ذراعيه 3 ومسح رأسه 1، وذكر باقي الحديث وقال: هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. هذا التبويب منه رحمه الله بعدما ذكر في الباب الماضي، باب السابق وما قبله، فضل السواك وتأكده، وخلاصة ما سبق أن التسوك مسنون متأكد في 5 مواضع: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وعند الانتباه من نوم، وعند تغير رائحة الفم. والتسوك ذكرنا أنه محرم حال الصلاة وحال استماع خطبة الخطيب، وهو مكروه كراهية شديدة في مجالس العلم، في مجالس العلم ومجالس أهل الفضل، لما فيه من الانشغال وما فيه أيضا من التقذر. ها هنا في ذكر أن يمسح أسنانه بإصبعه: باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة، يعني عند المضمضة يتسوك بالمسواك وثبت تسوكه بإصبعه، يخلل بين أصابعه ويمسح أسنانه بأصابعه، يدلك أسنانه بأصابعه. وإصبع فيها لأهل اللغة 10 لغات بكسر الهمزة: إصبع وأصبع وأصبع، والصاد مثلثة فيها الكسر: إصبع وأصبع وأصبع. فإذا كانت الهمزة مثلثة والصاد مثلثة، 3 × 3 كم لغة؟ 9 لغات. واللغة 10 أصبوع، فيها 10 لغات للعرب. وأورد فيها حديث علي رضي الله عنه لما وصف وضوءه ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والواصفون لوضوءه عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة. أشهر الرواية فيه حديث حمران عن عثمان، حديث المخرج في الصحيحين في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث وائل بن حجر، وحديث عبد الله بن زيد صاحب الوضوء تمييزا عن حديث عبد الله بن زيد صاحب الأذان، ومنها حديث علي رضي الله عنه. والشاهد منه قوله رضي الله عنه: فأدخل بعض أصابعه في فيه. إدخال بعض أصابعه في فيه ليمسح بهما، ليمسح بأصابعه أسنانه ويدلكهما. وقال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضوء هو الفعل، ووضوء هو الماء المتوضأ به، كما يقال غسل وغسل. فالغسل هو الفعل، والغسل هو الماء الذي اغتسل به. وحديث علي هذا يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يدخل إصبعه في فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا يجزئ السواك الأصابع، يجزئ من السواك الأصابع، وقد رواه الدارقطني عن أنس. قال الحافظ فيه مرة في إسناده نظر، وقال مرة أخرى إسناده لا بأس به. فهذه شواهد فيما ترجم عليه المصنف من أن دلك الأسنان بالأصابع يحل محل السواك ويكفي عن السواك، ولو جبع بينها لكان هذا أنظف وأنقى. نعم. قال رحمه الله: باب السواك للصائم. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه. قال البخاري: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يستاك أول النهار وآخره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال. باب السواك للصائم، أي هل السواك مشروع للصائم أو أنه ليس مشروع له؟ هذا مقتضى هذه الترجمة. والمؤلف موفق في ذكره الأحاديث، وإراده الأحاديث ها هنا هو دلالة على اعتماد فقههم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد في الباب ثلاثة أحاديث. وهذا التبويب يشير إلى الخلاف الوارد في هل الصائم يتسوك أو لا يتسوك، والمذاهب فيها أربعة مذاهب. الأول أن التسوك مسنون في كل وقت للصائم ولغيره، وهذا هو الأصح دليلا والأسد نظرا وتعليلا. القول الثاني أن التسوك مكروه للصائم حال صيامه. القول الثالث أن التسوك للصائم إلى الزوال وما بعده فلا. والقول الرابع بالتوقف. مذهب الحنابلة أن التسوك مسنون للصائم إلى الزوال، ولهذا أشار إلى هذا القول رحمه الله في آخر الحديث الذي أورده في هذا المقام. ذكر أولا حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وهو ممن كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، أي من المرات، يتسوك وهو صائم. يتسوك وهو صائم، وهذا حديث صحيح، رواه أحمد ورواه أبو داود ورواه الترمذي وحسنه. وهو غير مرة يرى رسول الله يتسوك وهو صائم، وفعله عليه الصلاة والسلام في الأصل أنه تشريع ما لم يرد في فعله الخصوصية، ومن ذلك تسوكه مرات كثيرة وهو صائم. وهذا دليل من ذهب إلى أن التسوك مسنون للصائم في كل وقت، إضافة لما سبق من الأدلة العامة في التسوك والتأكد في المواضع الخمسة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه. وهذا الحديث لو ثبت لكان نازعا وقاطعا للخلاف في هذه المسألة، لكن حديث عائشة حديث ضعيف، وإن ورد من غير ما طريق لكنه حديث معلول، ولو ثبت وصح لا كان نازعا للخلاف في هذه المسألة. قال البخاري في صحيحه: وقال ابن عمر، هذا معلق موقوفا بصيغة الجزم. وقال ابن عمر: قال وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، يعني الصائم. فهذه سنة عن الصحابة توافق الإطلاقات العامة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يشعر بأن المؤلف يميل إلى أن التسوك مسنون للصائم قبل الزوال وبعده. لكن مما يضعف هذا الإشعار هذا الحديث الثالث الذي أورده، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو من جوامع أحاديث الصيام. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الجملة اختصر عليها المؤلف هنا لأنها هي المقصود، وإلا في الحديث سيريده كاملا إن شاء الله في أول كتاب الصيام. قوله لخلوف فم الصائم، ما الخلوف؟ الخلوف هي الرائحة المنبعثة من جوف الصائم لخلوه من الطعام، وهي رائحة مستقثرة مستكرهة حتى عند الصائم في نفسه، فإن هذه الرائحة يكرهها حتى الصائم ولو كانت من نفسه، فكيف لو كانت من غيره؟ ووجه ذلك في إيراد هذه الرواية أنه إذا كانت الرائحة مستكرهة، ومن فوائد السواك ومنافعه أنه يغير رائحة الفم ويطيبها، فدل على أن الصائم لا يغير هذه الرائحة. ومنه أخذ من قال إن الصائم لا يستاك، ومنهم من قال لا يستاك بعد الزوال. وأشار إلى هذه المسألة المؤلف لما قال رحمه الله وبه، أي بهذا الحديث حديث أبي هريرة، احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال، يشير إلى ما عليه المذهب المعتمد منه مذهب الحنابلة. والجواب عن هذا الاحتجاج بأن الخلوف هو طعام منبعث من الجوف، سببه خلو المعدة من الطعام وإفرازات الغدد فيها في الصفارة وغيرها، هذه بعث هذه الرائحة. والتسوك لا يغير الرائحة لأن الفم مجرى لخروج هذه الرائحة، لا أنها تخرج من الفم نفسه، لا أنها تخرج من الفم نفسه. والتسوك لا ينافي هذه الرائحة التي هي عند الله بهذه المكانة أطيب من ريح المسك، لأنها رائحة منبعثة من عبادة هذا المتعبد لله بهذا الصوم. قالوا وفيها من اللطائف أن المسك أطيب الروائح، ولهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن رائحة الخلوف من جوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إذ لو كان هناك طيب أطيب من المسك لذكره في هذا المقام. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتطيب بالمسك لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف. والطيب كله حسن، لكن الطيب أنواع، وكان أكثر طيبه عليه الصلاة والسلام هو المسك. خلاصة هذا التبويب أن التسوك مسنون للصائم ولغيره في أول النهار وفي آخره قبل الزوال وبعده، وهذا لا يتنافى مع خروج رائحة، لا يتنافى مع رائحة الخلوف، لأن رائحة الخلوف تخرج من جوفه لا من أسنانه ولثته. نعم. باب سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار رواه الجماعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجه، ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق ابن حبيب عن ابن الزبير، أو عن طلق ابن حبيب، طلق ابن حبيب، نعم، عن طلق ابن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. هذا تبويب في سنن الفطرة. الفطرة يراد بها عدة أشياء، فيراد بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة القلبية العقدية الإيمانية، وهي التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، أي فطرة الإيمان وتوحيد الله، إذ لو بقي المولود لا يغير لنشأ وهو موحد لله سبحانه. فأبواه يهودانه، قال أبواه لأنه خرج مخرج الغالب، أساس التربية عند الأبوين، ويحل محلهما من قام مقامهما، كما في اليتيم، في المعلم. فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه، يجعلانه نصرانيا، فدل على أن اليهودية والنصرانية خلاف إيش؟ الفطرة. أو يمجسانه، يصيرانه مجوسيا. ولم يذكر جميع الملل، إنما ذكر أشهرها المعروفة في الزمن، في زمنه عليه الصلاة والسلام. قال: كالبهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها من جدعاء حتى تجدعونها أنتم، تغيرون قرنها بكسره؟ فكذلك الولد يغير فطرته مربوه، والدان أو غيرهم. ودل على أن الفطرة هي الإسلام وهو التوحيد بقوله: كل مولود يولد على الفطرة، ولم يقل: أو يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام. ها هنا قال: باب سنن الفطرة، أي الكمال. الفطرة ها هنا هي الكمال، في كمال الآداب والسلوك. ولهذا تأتي الفطرة على أصل الدين، وتأتي الفطرة على الكمال من هذا الدين. وأورد فيها الأحاديث، ففي الصحيحين حديث عائشة: خمس من الفطرة، وهذا أثبت. وسيأتي حديث أبي الزبير عن عائشة: عشر من الفطرة، وفيه مقال ننبه إليه في وقته. وقوله الفطرة أي على السليقة المرضية التي لم تتغير بما يكدرها. ففي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. ذكرنا قاعدة في العدد، تذكرونها، أن الأعداد تأتي في الشريعة على ضربين. الغالب في أدلة الشريعة أن العدد لا يراد منه حقيقة المعدود، وإنما يأتي لبيان الكثرة، وهذه أكثر موارد الأدلة في الشريعة في بيان العدد. النوع الثاني والضرب الثاني أن يأتي العدد يراد منه المعدود، وهذا الذي يعبر عنه عند الأصوليين بقولهم: هذا العدد له مفهوم، أي يراد منه المعدود. ويراد من العدد المعدود بالقرائن، وأعظمها أن يذكر المعدود بعد العدد كما في حديث أبي هريرة 5 من الفطر ثم ذكرها، دل على أن العدد ها هنا معدود. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 فذكرها، حق المسلم على المسلم 6، 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا فذكرها. فإذا ذكر المعدود بعد ذكر العدد دل على أن العدد ها هنا مراد، أي له مفهوم. فهذه القرينة بذكر المعدود بعد عدده دالة على أن العدد ها هنا مراد. قال 5 من الفطرة الاستحداد. الاستحداد هو حلق العانة القبل للذكر والأنثى، سمي استحدادا لأنه يستخدم فيها آلة حادة هي الموس أو الشفرة، فهذا الاستحداد. ولأن الشعر قوي ها هنا فلا يناسبه النتف وإنما الحلق. قال والختان. والختان سيبوب له بابا خاصا، لكن هو من خصال الفطرة، في حق الرجال واجب وفي حق النساء مكرمة مستحبة كما سيأتي، إلا ما أحدثه الناس في الختان، سواء أحدثوه قبل الإسلام كما في الختان الفرعوني فهذا حرام لأنه مثله، أو ما يكون في بعض العادات من أنه إذا ختن الرجل أذهب مع الختان الجلدة على عانته فهذا مثله وتعذيب، أو في حق النساء المبالغة في الإخفاض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عتيقة قال أخفضي أو أشفي ولا تنهكي كما يأتي. فالختان من خصال الفطرة. وفائدة الختان أنه فيه إزالة لهذه النجاسة، لأن عدم الختان سبب لبقاء القاذورات والنجاسات، وأما بالختان فإنه فيه إذهاب لها، وأيضا فيه حد وكسر لهذه الشهوة في الرجل وفي المرأة. قال ثالثا وقص الشارب. قصه، وسيأتي في القص أحكامه، والمراد بالقص هنا المبالغة في قصه كما يأتي إن شاء الله. قال ونتف الإبط. نتف الإبط من خصال الفطرة. طيب إذا كان لا يقضى على النتف يؤذيه أو يوجعه فينتقل إلى حلقه، لأن العبرة بإزالة الإبط، إزالة الشعر الذي يبعث الروائح الكريهة. وفي حديث الشافعي رحمه الله أنه دخل عليه يونس وعنده الحلاق فقد رفع يده يحلق إبطه، فقال أتحلقه يا أبا عبد الله؟ قال إني لا أقوى على النتف، لا أقوى على النتف يعني ما أطيقه يؤلمني فأحلقه. إذن العبرة بإيش؟ بإزالة الشعر، أزاله بالحلق، أزاله بالنورة، أزاله يسمونه عند النساء إيش؟ الغرى والحلاوة، أو أزاله بالنتف، هذا العبرة. خامس وتقليم الأظافر أي قصها، أظافر اليدين وأظافر الرجلين، ويأتي فيها حديث أنس. طيب اللي في هذا الباب والشيء كل هذا الخمس من أسباب التنظف والكمال والتزين، فيا له من دين عظيم ويا لها من سنة غرة اعتنت بكمال أهلها، كمال صورتهم وكمال رائحتهم، لأن بقاء هذه الشعور وبقاء هذه الأشياء وعدم الأخذ منها سبب لماذا؟ للروائح الكريهة وذي النجاسات وذي القاذورات. فشريعة أسمت حال المؤمن بهذا السمو والله إنها لشريعة غراء. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا، إذا قال الصحابي وقت لنا أو أمرنا أو نهينا، فالأصل أن الموقت والآمر والناهي من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال التابعي ذلك فيحتمل الغالب أنه من الصحابة ويحتمل أنه من كبارهم، كما قال إبراهيم النخعي: كانوا، إبراهيم بن يزيد النخعي يقول: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. من يعني بهم؟ النخعيون، النخعيون الكبار أصحاب عبد الله بن مسعود. كانوا يضربونهم أي يؤدبونهم على الشهادة، ما تستبدل كما في الزمان الآن. الحين مع العوام والأعراب أنا أشهد، من استشهدك؟ لكن هذه اللقافة، قال أنا أشهد، من طلب شهادتك؟ وفيه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران وأبي هريرة: خير الناس قرني، وفي رواية: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن. وهذه أمور ظهرت وتزداد، فالشهادة أمرها عظيم. ومثلها اليمين، الحلف، لا يستبذل ولا يمتهن. وممكن تسمع من الواحد في دقيقة واحدة يتكلم 20 يمين: والله العظيم، اقسم بآيات الله، والله، من استحلفك حتى تحلف؟ لكن هذا لأنه قل شأن اليمين وقل شأن الشهادة في قلبه، وفي نفسه استبدلها. يقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا، فإنه، هذه الرواية في مسلم، رواية السنن وفيها مقال لكنها شاهد لها: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. لم يذكر إيش الختان، لم يذكر الختان، وهو من خصال الفطرة، وسيأتي الكلام فيها، لأن الصحابة اشتهر عنهم أن الختان عندهم حين البلوغ أو قبله، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويأتي الكلام فيها. إذن هذا التوقيت من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأربع: قص الشارب هي الأخذ منه، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وش بعد؟ حلق العانة. وحلق العانة 40 ليلة. ما ذكر اللحية، ليه؟ لأن اللحية واجب إعفاؤها، ما هو كل صبح يقتلها قبل ما يروح لشغله ولا العمله ولا. فما أمر به عصوه، وما لم يأمر به بادروا إليه، بل ما نهي عنه خالفوه. وهذا من العجائب يا أخواني، من العجائب، إذا نظر الإنسان إلى حاله وحال أهل الزمان. فما أمرنا به قصروا فيه، إما بالبحث عن المخارج، ويمكن وربما ولو، وما نهوا عنه بادروا إليه. في الثياب هذه الظاهرة التي تزداد، من أمر برفع ثوبه أرخوه، ومن أمروا بإرخاء ثيابهن إيش؟ رفعوه. مو بذا الواقع الحين، من يطول ثيابه؟ الرجال للنساء، ها الرجال تسحب ثيابهم والنساء التي أمرن بإرخاء ثيابهن رفعنه، اللي ترفع ثوبها إلى الكعبين عند الناس الحين أن هذه المحتشمة ولا لا؟ وما زلنا في رفعه إلى أن بلغ ما علمتم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا من حبائل الشيطان، يجعل المأمورة كالمنهي والمنهي كالمأمور، وكل ذلك دائر على قدم الطاعة والاستسلام والإذعان لله جل وعلا في حكمه وللرسول صلى الله عليه وسلم في شريعته. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، كسواء في هذه المظاهر أو في انعقاد القلب وطاعته وخلوصه من الشرك. وهذا أمر يجعل الإنسان على حذر وعلى خوف، وأن ينتبه لنفسه، وأن ينظر في نفسه وفي غيره نظر الاعتبار لا نظر الشماتة ونظر التعيير، فإن الشماتة والتعيير سبب لأن تقع فيما عيرت وشمت منه. لكن الإنسان يعتبر في حاله، هل استقام، هل أذعن، هل أسلم واستسلم لأمر الله ورسوله، أو عنده من التخلف من ذلك ما عنده. هذه الأربع، قص الشارب، فإن الشارب إذا زاد عن 40 يوما كان سببا لماذا؟ لتشويه المنظر، وسببا للوساخة، لا سيما إذا انحدر الشارب على الفم، وكلاهما مذمومان، لأن الشريعة تحسن منظرك أيها المؤمن وتبعد عنك القذارة والوساخة. قص الشارب حده 40 ليلة، والسنة أن يأخذ من شاربه في كل خميس كما جاء بذلك الحديث المسلسل، ومثله في قص الأظفار، فإنه في الحديث المسلسل برواته بعضهم عن بعض إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ من أظافره وفي من أظافره وشاربه في كل خميس، في كل خميس. وكذلك ما يتعلق بنتف الإبط وحلق العانة لا تزيد على 40 ليلة، لأنه بهذا يكون مبعث للروائح القذرة وتجمع الأوساخ، فيكون هذا الحد النهائي. طيب ما الأفضل؟ قبل اغتساله في كل جمعة، لأن الجمعة غسلها واجب، فيكون في هذا التنظف. ومن العجائب أن من الناس من عهده بأظافره وعانته وإبطه إذا بغى يعتمر، مذا الواقع؟ هذا عهده بهذه الأشياء الثلاثة، إذا بغى يعتمر يبقى بتنظف. طيب غير العمرة؟ نعم يستحب أخذها قبل الإحرام، لكن قبل ذلك في حياتك قد لا تعتمر في السنة إلا مرة واحدة، وهذا التوقيت هو الحد النهائي المستحب إذا تغيرت الرائحة، لأن الناس ليسوا على طريقة واحدة في إفرازهم للعرق وفي إنباتهم للشعر، هذه تعتمد على ماذا؟ الغدد تحت الجلد والبصيلات المتعلقة بالشعر. السنة في كل خميس وفي كل أسبوع، وضابطها عند تغير الرائحة، عند تغير هذه الرائحة. ثم ذكر حديث زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عن ابن الزبير عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنهما يعني عن ابن الزبير عن الزبير وعن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، إعفاؤها تركها وأن لا يؤخذ منها، وهذه سيأتي لها مزيد بيان في أحاديث يفردها المصنف لها. والسواك التسوك كما سبق، واستنشاق الماء الاستنشاق في الوضوء، وقص الأظافر، وغسل البراجم البرامج الأصابع ومعاكفها، ونتف الإبط وحلق العانة، وانتقاص الماء أي الاستجمار. سمي انتقاصا للماء لأنه اكتفاء بماذا؟ بالحصى والحجارة والتراب والمناديل ونحوها، إلا العظم والروث في قضاء الحاجة، هذا انتقاص الماء. والأفضل كما سبق أن يجمع بين ماذا وماذا؟ استجمار واستنجاء. فإن لم يتأثر فالأفضل الاستنجاء بالماء. قال ونسيت العاشرة وهي المضمضة. كل هذه العشرة تدل على ماذا؟ على تحسين منظر المؤمن ورائحته وإذهاب الأذى عنه وإذهاب القذى منه. وحديث عائشة هذا فيه ضعف، لكن يشهد له حديث أبي هريرة السابق، يشهد له حديث أبي هريرة الذي سبق. نعم. قال رحمه الله: طيب، إذا ظهر للمرأة شعر في وجهها يمكن هذا؟ نعم يمكن، أما في شاربها أو في طرف لحيتها فإنها تزيله. وفي هذا المقام والنساء اهتمامهن بالمظهر اهتمام عظيم، فيبذلن فيه الأموال على حسابها المسكين، أما الزوج ولا الأب يدفع، وهنه يقول لا، يا ويله ويله، مو بذا الواقع. وبهذا قامت أسواق العيادات الجلدية والمشاغل وأماكن الزينة. ليه؟ تقول بغير شكلي. تغيره لمن؟ للنساء، تتجمل لهن. ومن قالت أني أتجمل لزوجي قلت تسلبين وتعقبين، آخر اهتمام لها زوجها. أي نعم، آخر اهتمام الزوج، أهم شيء كلام النساء، الزميلات والصديقات والصاحبات والقريبات وأمثاله. بعض النساء إذا ظهر أو توهم ظهور شعر في شاربها تحلقه في كل أسبوع. إيش ترتب على ذلك؟ ينبت الشعر. لكن لو وجد مثل ذلك فإنه يجوز لها أن تزيله، لأن المرأة شعرها، الشعر في وجهها شين، فيجوز أن تزيله، إلا شعر الحاجبين والحاجبان من الوجه، حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أزالت شعر حاجبيها أو بعضه وهو النمص، لعن من ذلك، دل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. سم تشقير الحواجب، الحين وين هي اللي ما تشقر؟ تشقير الحواجب صدرت في فتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وحرموه لثلاث علل: أنه كالنمص يشبهه، وأنه تغيير للخلقة، وأنه تشبه. اللي صار عند النساء الآن من الأمور المسلمة، ولما لعب النساء بحواجبهن بلسنا معهن، اليوم تشقير وغدا تاتوا وبعد غدا نمص، ثم بعد النمص لابد من رسم، فيه بلشة في بلشة، كما يقال حرك تبلش. ولو أنها أبقت حاجبيها على خلقة الله لسلمت وارتاحت وأراحت. لكن شو تسوي بكلام الحريم بعضهم مع بعض؟ أبغير شكلي. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: باب في الختان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر السنين. وعن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. وعن ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت. قال ألقي عنك شعر الكفر. يقول احلق. قال وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه أحمد وأبو داود. هذا الباب لما أجمله في الأبواب السابقة في خصال الفطرة فصل هذا الخصال في التبويبات، وهذا من فقه المصنف مجد الدين أبي البركات بن تيمية، وهي براعة في التصنيف، فإنه ذكر خصال الفطرة الخمس في الرواية العاشر ثم ذكرها تبويبا لواحدة بعد الواحدة، وقدمها بذكر ماذا؟ بذكر السواك لما ورد في فضله وتكاثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه. الختان هو أخذ ما زاد عن القلفة، قلفة ذكر الرجل، وهذه الناس فيها على أنواع، غالبهم إذا ولد تكون القلفة زائدة والزيادة متفاوتة قلة وكثرة طولا وقصرا، فيأخذ ما زاد عن هذه القلفة لأنها مجمع للنجاسات الله يعزكم والحاضرين، ولأنها تكسر الشهوة. ومن الناس من يولد مختونا له، وهذا قليل لكنه ليس بالنادر، ممن ولد مختونا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا يأتي في أولادكم من يولد وليس له قلفة زائدة، فهذا مختون الختن الطبيعي، وبالتالي من كان كذلك لا يختتن، لا يختتن. والختان واجب في حق الرجال، هذا أصح الأقوال فيه، أنه واجب في حق الرجال، وفي حق النساء مكرمة أي مستحب بشرط عدم الإنهاك، بشرط عدم الإنهاك. وفي حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة أشفي، وفي رواية خذي ولا تنهكي، فإذا وجد من يحسن ذلك فالحمد لله، فإن لم يجد من يحسن هذا الأخ فيبقى الأمر على خلقة الله عز وجل. الممنوع هو التشبه بأهل الملل الفاسدة الكافرة في الختان، ومنه ما يشتهر في أرض النيل بالختان الفرعوني، فإن هذا ختان محرم لما فيه من الإنهاك ولما فيه من المثلة والتعذيب. فإذا كان هناك من يحسن سواء من النساء أو من الرجال، لأن البنت التي تختتن هي صغيرة وانكشاف العورة من باب العلاج والطب فلا بأس به، إن كان هناك من يحسنه فالحمد لله، وإلا فلا يتعرض له. وجرت العادة عندنا في بلادنا ألا تختتن المرأة، لأن المسألة مبناها على أنهم لا يجدون من يحسن ذلك واعتادوه فتركوا الختان. نعم العادة ليست هي المعتبر، إنما العبرة بما ورد في السنة، ولهذا في الحديث المروي من غير وجه الختان واجب أو سنة للرجال مكرمة للنساء، ومكرمة يعني ليس بلازم، وإنما هو سنة بشرط عدم الإنهاك. وأورد فيه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن. إبراهيم جد النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا في حق إبراهيم تشريع لنا، تشريع لنا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بقدوم، ختن نفسه بنفسه، القدوم هو الفأس الحادة، وهو ابن 80 سنة عليه الصلاة والسلام. مسلم ما ذكر السنين، وإنما اختتن إبراهيم أي ختن نفسه. وفيه جواز ختن الكبير، ختن الكبير جائز ما لم يترتب عليه ضرر، فالضرر ممنوع والضرر يزال، هذه من القواعد الفقهية، الضرر يزال. متى يختتن؟ الأفضل قبل البلوغ. يقول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل: مثل من أنت حين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس متى ولد يا أخواني؟ ولد في حصار الشعب لما حصر المشركون بني عبد المطلب، وبني المطلب في شعب أبي طالب، فإن بني عبد مناف 4: بنو هاشم وبنو هاشم ابن عبد مناف، وبنو عبد شمس ابن عبد مناف وهم بنو أمية، وبنو عدي منهم المطعن بن عدي، وبنو نوفل. حصر في الشعب بنو عبد المطلب والمطلب وبنو المطلب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو عبد المطلب شيئا واحدا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس كم عمره؟ 13 سنة، قد ناهز البلوغ، قد ناهز البلوغ أو بلغ. قال: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا أي في عادتهم في قريش لا يختنون الرجل حتى يدرك، يبلغ أو يكاد يصل للبلوغ، فهذا وقت يجوز فيه الختان، لو كان حراما لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يختن الغلام وهو صغير، هذا الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في يوم سابعهم، يسمونه الناس يوم السبوع ويوم الطهور، هذا الأفضل، لأنه وهو صغير أسلم له وأذهب للألم عنه، فيما لو ختن وهو كبير. روى ذلك الحاكم والبيهقي عن عقبة بن عامر وعن عائشة وعن جابر رضي الله عنهم. فهذا هو الأفضل، لكن لا يباعد عن البلوغ، لا يباعد عن البلوغ. ومن العوائد التي والحمد لله غيرت أنهم يأتون كما في بعض الجهات في أطراف الجزيرة يأتون بالشباب سواء بعد البلوغ أو قبل زواجهم، فيكشفون عن عوراتهم، ثم يأتي الخاتم فيسلت الجبهة، جبهة الفرج، الجلد التي فيها الشعرة مع أعلى القلفة أمام الناس والنساء والبنات، ويقال هذا من شجاعته أنه يسكت ما يصرخ، لعوائد جاهلية، مع ما فيها من التعذيب والأذى فيها أيضا كشف العورات، وجاز للخاتن الاطلاع على العورة لأجل هذه الحاجة، فهذه من باب الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورة. المسألة الثالثة ما يتعلق بختان غير المسلم ممن ليس في ملتهم الختان. والختان هو عند اليهود وعند أهل الإسلام، النصارى لا يختتنون، وسائر الملل الوثنية لا يعرفون الختان إلا من قارب المسلمين وعاشرهم أو كان تحت حكمهم، ربما اختتن بالتبع فصار الختان عندهم عادة تبعا للمسلمين. وجاء في حديث ابن جريج قال أخبرت، إذن فيه انقطاع بين ابن جريج وبين عثيم ابن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال قد أسلمت يا رسول الله، قال ألقي عنك شعر الكفر، يقول احلق، يعني أزل ختان، أزل عنك القلفة. قال وأخبرني آخر معه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لآخر ألقي عنك شعر الكفر، أي شعار الكفر، واختتن. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث إن ثبت فكان يجب المصير إليه، لكن هذا الحديث فيه علتان، فيه انقطاع بين ابن جريج وبين حكيم، وفيه بين ابن جريج وبين عثيم بن كليب، وفيه أن عثيم وأبوه مجهولان، فإن تيسر ختن هذا الذي لم يختتن إدراكا لهذه الفضيلة، لكن لا تكون هذه مانعة من دخوله في الإسلام، لأن بعضهم إذا قيل أنك إذا دخلت الإسلام ختنوك ربما صار منفرا من دخوله في الدين لخوفه وهلعه وجبنه أن يفعل ذلك. فالصحيح أن الختان للكبير سنة إن لم يكن يختتن في أول أمره، والختان واجب على من يقوم على المولود سواء أبواه أو قريبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين لأنه في مقام أبيه في يوم السابع، كما جاء في حديث الحاكم والبيهقي عن عائشة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفر اللحى وأحف الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. هذا التبويب كما قلنا تفصيل بعد إجمال في خصال الفطرة. باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. الأخذ من الشارب إما قصا وإما جزا وإما حلقا كما يأتي. فالأخذ من الشارب من خصال الفطرة وهو أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، واللحية تبقى، فقد جاء فيها خمسة أحاديث كلها في الصحيح، حديث ابن عمر وأبي هريرة. قال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، جزوا الشوارب. وقال: وفروا اللحى. وقال: أرخوا اللحى. وقال: أكرموا اللحى. وقال: خالفوا المجوس. فهذه خمسة تدل على الوجوب ولا صارف لها من الأمر من جنس الأدلة، إنما الصارف لها من هوى الناس وما يشتهونه ويقلدون به غيرهم. وهذا من المواضع التي أخبرتكم عنها، ما أمر به الشارع خالفه الناس بأنواع المخالفات، وما لم يؤمروا به أو نهوا عنه ارتكبوه. الرسول ينهانا عن حلق اللحية ويحلقها الحالق، ويأمرنا بقص الشوارب والأخذ منها وجزها ويوفرها الموفر، كأنه بلسان الحال لا بلسان المقال، بلسان الحال يعاند أمره عليه الصلاة والسلام، وهذا يقدح في تصديقه وفي الشهادة له بالنبوة والرسالة. الألفاظ في الشوارب، قال قصوا، في رواية جزوا، في رواية ثالثة أهينوا، والإهانة هنا بالقص والمبالغة فيه، والجز والمبالغة في الأخذ منه. والقص عليه أكثر الأحاديث، والجز هو المبالغة بالقص حتى لا يبقى إلا أصول الشارب، وهذه سنة، حتى إنهم ذكروا أنه من هذا الجز يهان هذا الشارب حتى يظهر بياضه، أي بياض الجلد من تحته. وهذا معنى الإهانة، فإن الإهانة ضد إيش؟ الإكرام. الإكرام جاء في اللحية، ما إكرامها؟ توفيرها وإرخاؤها وإبقاؤها وألا يؤخذ منها. نعم، من إكرامها تطيبها وتمشيطها وضم بعضها إلى بعض، من إكرامها غسل ظاهرها إن كانت خفيفة، وتخليلها إن كانت كثيفة، وتطيبها بالطيب، فهذا من إكرامها، هذا كله من إكرامها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ليس منا هذا على جهة الوعيد، فإن الذنب الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعله أنه ليس منه هو من كبائر الذنوب، كقوله: من حمل علينا السلاح فليس منا، من غش فليس منا، من خبب امرأة على زوجها فليس منا. كل ذنب تبرأ النبي من فاعله فهو كبيرة من كبائر الذنوب. ولم يذكر مدة للأخذ، دل على أن قص الشارب أقل ما فيه أنه واجب. مقدار ما يقص الأمر فيه متسع، فمنهم من قال إلى الإطار، وهو الذي يكون في أعلى الشفة العليا إلى حده، ومنهم من قال بالقص المبالغة بالجز حتى يبقى أصول الشعر، ومنهم من قال حتى يظهر بياض الجلد، ومنهم من قال إن الجز من معانيه وهو الحلق، وهذا الحلق نهى عنه الإمام مالك وقال إن حلق الشارب مثله، حلق الشارب مثله، هذا اجتهاد منه رحمه الله، وافقه عليه من وافقه وخالفه الأكثر على ذلك. والمشهور في مذهب أحمد روايتان: القص والمبالغة فيه، والرواية الثانية حلق الشارب، حلقه بالكلية. وكونه مثله محل تأمل ومحل بحث، محل نظر، لأن من معاني الجز الحلق، فإن جز الصوف من على ظهر الدابة لا يبقى إلا أصول الشعر، هذا من معاني الجز. فالمبالغة بالقص جدا هو جز، وإن لم يبقى إلا أصول الشعر. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب، وهو الإكثار من القص فيها، وأرخ اللحى خالف المجوس. والمجوس كانوا يعفون شواربهم ولا يبقون من اللحية إلا قليلا، يقصونها. ولما جاء وافد المجوس لما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وقد أعفى شاربه وحلق لحية فلم يبق إلا أصول شعرها، صرف النبي وجهه عنه، ولهذا أمرنا بمخالفتهم. لو أن المجوس الآن أعفوا لحاهم وقصوا شواربهم خالفهم؟ لا، ليس العبرة بما هم فيه الآن، وإنما العبرة بما جاء في مورد التنزيل. الآن متدينة اليهود متعبدة النصارى يعفون اللحى، نخالفهم الحلق الحان علشانهم؟ هذا ما يقوله من عنده علم، إنما يقوله من عنده هوى، ومع الهوى عمى. الله لا يعني بصائرنا، واضح يا أخواني؟ ولهذا بعض الناس يقول الله بخالف اليهود والنصارى والمشركين وبحلق لحيتي. نقول خالفتهم وعصيت رسول الله، وإذا عصيت نبي الله عصيت ربك سبحانه وتعالى. طيب، حلق اللحية أو الأخذ منها قصا معصية، والمداومة على حلقها يجعل هذه المعصية كبيرة، كما سبق لنا في حد الكبيرة أنها كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو بنفي الإيمان أو تبرئ من صاحبه أو أنه أصر على الصغيرة، فإن الإصرار على الصغائر يصيرها إيش؟ كبائر. وكذلك عدم قص الأظافر، عدم قص الأظافر وعدم قص الشارب فإن فيه الوعيد ليس منا، وكذلك إذا ما قص بالكلية دخل في هذا، في هذا النهي، بأن عدم قصه يجعله صغيرة، فإذا داوم على عدم القص صار كبيرة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين. والمشركين منهم المجوس، خالف المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب. إذن جاء في الشوارب الأمر بالقص، وجاء الأمر بالجز، وجاء الأمر بالإحفاء، والإحفاء هو المبالغة في الجز. ومنهم من قال إنه الحلق أو قريب من الحلق، احفوا الشوارب. ومنهم من قال احفوها أي على حفة الإطار، الشفة العليا، والأمر في هذا فيه سعة والحمد لله. زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. على الفعل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في النسك، لأنه في النسك ممنوع حال الإحرام الأخذ من الشعر، فكان رضي الله عنهما إذا فرغ من إحرامه أخذ ما زاد على قبضته في شعر لحيته في حال تحلل الإحرام فقط. نعم. الله أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الفلاح. هذا الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو فعله، وهذا الفعل له وجهه من كونه يشعر نفسه بالتحلل من إحرامه الذي كان فيه ممنوعا من أخذ الشعر، كما الظفر، كما لبس المخيط وتغطية الرأس ومس الطيب، بقية المحظورات، فيشعر نفسه بأخذ ما زاد من الشعر. ولكن أهل العلم ومنهم شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز يقول هذا اجتهاد من ابن عمر، والعبرة في روايته، ولا يعول على اجتهاده إذا خالف روايته أو خالف مدلول الحديث، فإن في الأحاديث أمر بإعفاء اللحية وإكرامها وإرخائها وتوفيرها ومخالفة المشركين المجوس فيها، وكل هذه الألفاظ بأن اللحية لا يتعرض لها، والناس في لحاهم، الرجال في لحاهم على أنواع، منهم من لحيته كثة وطويلة، ومنهم من لحيته دون ذلك، إلى أن يكون منهم من هو أمرت لا شعر له في لحيته. كل هذا من أين؟ خلق الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإذا علم هذا لم يجز إساءة الظن بالمؤمنين بأنواع التحليلات والتبريرات والتهيئات والظنون، فهذا لا يجوز، لا سيما ما فيه الظن الفاسد. والمؤمن يصون نفسه ولسانه وعرضه عن المؤمنين. إذن الأمر بإعفاء اللحية، والأمر بالأخذ من الشوارب قصا وجزا وإحفاء ومخالفة فيها للمجوس والمشركين. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية نتف الشيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود. بوب رحمه الله على هذا الحديث بابا قال: باب كراهية نتف الشيب. الشيب أين يظهر؟ يظهر الشيب على الشعر بتغير لونه إلى البياض، ومنهم من يقلب العداد حتى البياض يبدأ يغير إلى سواد إذا بلغ في العمر عتية. الممنوع هو إزالة البياض من هذا الشعر، هذا هو الشيب. قالوا: وجاء في تفسير قول الله جل وعلا: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما النذير؟ قال: هو الشيب يلوح في العارضين ويظهر في الشعر، في شعر الوجه شاربا ولحية، أو في شعر الرأس، فهذا الشيب إزالته مكروهة. هل هي محرمة كراهية تحريم أو كراهية تنزيه؟ محتمل لهذا ولهذا، والأصل أنها للتحريم، فإنه ذكرها هنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده رضي الله عنهما؟ ها، عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الإسناد تكرر في كتب الحديث في كتب الرواية، والعلماء مختلفون فيه اختلافا كثيرا، أعني أهل الشأن وأهل الصناعة الحديثية. ويعجبني ما حفظناه من شيخنا الشيخ بن باز فيه، أنه إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن. ومما علقنا عن شيخنا في هذا الحديث حديث الباب أنه حديث جيد. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. وهذه الجملة جاء فيها حديث عند الترمذي وغيره من عدة روايات من الصحابة، بحديث كعب بن مرة وعمر بن عبسة وأبي هريرة صححها الترمذي: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم ونور المؤمن. وقوله لا تنتف نهي، وهذا النهي بابه باب التحريم، باب التحريم. ثم قال: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، أي يظهر الشيب عليه وهو مصلي مؤمن، إلا كانت هذه الشيبة له نورا يوم القيامة. وهذه الجملة أيضا رواها الترمذي وغيره: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. شوفوا هذا الفضل يا أخواني، نور متى؟ يوم القيامة، تميز بها المؤمن. ومن مراحل القيامة الصراط، فهذا النور في وجهك بهذا الشيب ينفعك الله به في عبورك على الصراط. سبحان الله العظيم، هذا الشيب يهرب منه الناس. ليه؟ حتى ما قال شايب، ولا ما هو العرس، العرس ما هو بطال على الكثير من هؤلاء، يذلون من حريمهم. هذا باب ما جاء في الرخامة يكرم من عندي، ما هم ما عندهم طار العرس تعدد إلا من رحم الله، وقليل ما هم، ومع ذلك يهربون من الشيء، يهربون منه بأنواع الأصباغ. يخبرنا الصيادلة ممن نعرف من الأخيار منهم أن أكثر من يأتيهم يأخذون المستحضرات الطبية التي تغير الشيب، لا من الرجال ولا من النساء، الأصباغ. يقول: هذه السلع الرائجة عندنا وأشد رواجنا من الحفايظ الصغار والكبار. نعم، هذا نور، نور لأهله، وما كان نورا تذهبه بالظلمة يا الله. وهذا كما قلنا في هذه المفارقات، المحرم يبادر إلى فعله، والواجب يتأخر عن إتيانه، انتكاس الآيات. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة. شوف كم في راسك من الشيب وفي لحدك من الشيب، كل واحدة حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر أضعافها إلى أضعاف كثيرة بحسب ما يقوم في نيتك واستحضارك للقربة فيها. ورفعه بها درجة، مع الحسنة ترفع درجة، ويحط عنها عنه بها خطيئة. حديث رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقي وغيرهم، وله شاهد من حديث أبي هريرة. وكان شيخنا رحمه يقول: هذا حديث جيد. والشيخ الألباني أيضا حسنه في السلسلة الصحيحة، حسن هذا الحديث. وفي بعد ما انتهى، ما بعد انتهى. وفي هذا الباب، باب كراهة نتف الشيب، إذا كان النبي نهى عن النتف وقال إنها نور للمؤمن، إذن لماذا ينتف وقد نهى عنه النبي وذكر فضلها؟ وعند مسلم من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. كنا أي الصحابة نكره ذلك، والكراهية عند السلف من الصحابة والتابعين بمعنى المحرم، مثلها قول مالك رحمه الله: كانوا أي أهل المدينة يكرهون أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكرهون ذلك أي يحرمونه، وهم يقولون ذلك يعني يكرهونه على جهة التحريم. وهذا والله أعلم منهم تأدب لما لم يعلموا تحريمه بالنص الصريح. ثم جاء الاصطلاح بعد ذلك على التفريق بين كراهة التحريم وكراهة إيش؟ التنزيه. فالشيبة تبقى وهي نور لصاحبها في الدنيا والآخرة، وفيه فضل تقادم المؤمن في الإسلام، كلما طال في الإسلام عمره كلما عظم فيها عند الله أجره. ومن ذلك الشيب، فإن الشيب علامة على طول العمر. وجاء أن رجلين في عهده عليه الصلاة والسلام أسلما جميعا، فأحدهما قتل شهيدا وتأخر الآخر بعده فعاش سنة ومات على فراشه، فهنأ الصحابة ذلك الذي مات شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي مات بعده على فراشه أفضل منه، ألم يصلي؟ ألم يصم؟ أي أنه طال عهده في الإسلام صلاة وصياما وتوحيدا، فعظم على ذلك أجره وإن كان شهيدا، على ما جاء في فضل الشهيد في سبيل الله من الأجر العظيمة. هذا حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في النهي عن نتف الشيب من اللحية ومن الرأس. نعم. ها وشو يقول؟ كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي قحافة: غيروا هذا وجنبوه السواد؟ نجمع بينهما إن شاء الله في الدرس القادم بعد الصلاة، سيجعل له بابا، لكن دائما يا مجذوب مستعجل تلف قبل العاير، ترى اللف قبل العاير يصدم. ها أي نعم نعم، هو سؤالك سؤاله، الجواب عليك مثل الجواب عليه، لا تعجل. سم سم شو نسوي؟ نعلمكم عقب بالدرس إن شاء الله، اللي يبي الفائدة يجلس واللي بيسافر الله يساعده. نعم، اللي بيمشي الله يستر عليه، الدرس اللي يبيه يجلس له، هذا حديث ذا سيعقد له المصنف بابا مستقلا، أنا ما عندي شغل جلدي هي نعم. هذا علم، فاللي يحتاج للعلم يجلس ويستمع، اللي يقول أنا مستعجل الله يستر عليه. كل شيء يؤخذ بالعجلة إلا العلم ما يؤخذ بالعجلة. أي نعم. سم هذا من استحسانات الفقهاء في أخذها يوم الجمعة قبل الغسل، لكن الذي جاء في الحديث المسلسل أن قص الأظافر في رواية قص الشعر يوم الخميس، والحمد لله الأمر واسع يوم الجمعة، لأنه سيلقى في الجمعة المسلمين فيلقاهم على هيئة حسنة، ومنها أن يأخذ ما زاد من شعره وأظافره يكون هيئته حسنة ولا يؤذي لا برائحته ولا بأظافره. ترى بعض الأظافر مسامير في الرجل، يعرف ذلك من جربوا ذلك في الطواف، الله يا بعض الرجاجيل الأظفر في رجلك كالمسمار، كأنه يوطأ بموسمي كما ذكر أمرو القيس كما ذكر زهير بن أبي سلمى. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بموسم. الله المستعان. نعم النهي عن إيش؟ أي يقول أخوكم أنه جاء الأخذ من الشارب وجاء أن فيه شيب نهينا عن الأخذ منه، هو ما أخذه لأجل شيبه وإنما أخذ من شاربه امتثالا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أنك في حال الإحرام إذا تحللت من إحرامك حجا وعمرة تحلق رأسك ولا ما تحلقه؟ طيب فيه شيب، هذا تبع، الممنوع أن ينتف الشعرة الشيبة لئلا يقال شايب أو لئلا يشين في وجهه أو يقال أنه هذا كبير في السن. فإن رجلا خطب امرأة فلما نظرت إليه وإذا الشيب قد لاح في عارضه فردته، وذكرت سبب ردها له أن فيه شيب، فقال قولته المشهورة التي جرت مثلا: عيرتني بالشيب وهو وقار، فليتها عيرتني بما هو عار. ولما رأى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام رأى الشيب لاح في عارضه مقدم رأسه، وقيل إنه رآه في عارضيه أي في أطراف شعره مما يلي مما من جهة أذنيه، فقال: ما هذا يا ربي؟ قال: هذا وقار يا إبراهيم. فالبياض وقار. قال إبراهيم: اللهم زدني منه، اللهم زدني منه. وأنتم الآن ترونه إذا أقبلت على أناس في مجلسهم على رجال مجتمعين وفيهم الشيب الشيبة للحية البيضاء، وش يقوم في نفسك من إجلاله وإكرامه وتقديمه على غيرهم في السلام والسؤال؟ مذا الواقع يا أخواني؟ هذا من الأدب والمروءة. على أن من الشيب ما هو من أثر الكبر ومنه ما هو من دون ذلك، كما يكون الشيب في الوراثة، من الناس من يشيب دون العشرين رجالا ونساء، ومن الشيب ما يكون من أثر الوحشة فجعة في منامه أو في يقظته. وعلى كل حال هو للمؤمن في جميع هذه الأحوال وشو؟ مكرمة وبريرة. من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة ورفع بها درجة ووضع له حسنة وحط عنه بها سيئة، أربعة فضائل. وانظروا إلى من يذهب هذه الفضائل بأنواع الإذهابات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.